الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. إمام مسجد بعد إقامة الصلاة وقبل أن يكبر للإحرام يحث الذين في الصف الأيسر من المأمومين بأن ينتقلوا إلى الصف الأيمن بقوله وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، علما بأنها تكررت منه أكثر من مرة، فهل لهذه الكلمة أصل وهل ينكر عليه؟ نرجو التوضيح، بارك الله فيكم. الحمد لله. هذه المسألة ينقسم جوابها إلى عدة أقسام. القسم الأول: لا أعلم ذلك ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر من خلفه أن يصفوا عن يمينه، بل كان يترك كل أحد على حاله على ما يختاره هو. فكون الإمام يتخذ هذا عادة دائمة مستمرة منه ويتلو هذه الآية قبل تكبيرة الإحرام من باب تعديل الصفوف وتسويتها، هذا أمر في الحقيقة ممنوع. أقصد ممنوعا بوصفه لا ممنوعا بأصله، فإن هذه آية من كتاب الله عز وجل تدل على أن أصحاب اليمين يوم القيامة لهم المنزلة الرفيعة والرتبة السامية الجليلة. ولكن تقييد شيء من القرآن بموضع معين أو زمان معين هو الذي لا بد فيه من دليل معين. فقد كانت الصلاة تقام على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان يسوي الصفوف بألفاظ معروفة عند العلماء كقوله: تراصوا استووا ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ونحو تلك الألفاظ الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. ولا نعلم في دليل واحد أنه كان يقرأ هذه الآية من باب ترغيب الناس أن يصفوا عن يمينه. وحيث كان هذا الأمر شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلمه ثابتا عن أحد من أصحابه، فالواجب على هذا الإمام وعلى غيره ممن يفعله أن يتركوه وأن يبينوا للناس في هذا وأن يأمروا الناس في هذا الوقت بالتراص والتسوية وسد الخلل، فإن هذا هو المطلوب شرعا. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم، سووا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من بين يدي ومن خلفي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. وفي حديث جابر بن سمرة في صحيح الإمام مسلم قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتراصون في الصف ويتمون الصف الأول فالأول. هذا هو المطلوب من الإمام، أن يحرص على تسوية الصفوف وعلى يعني سد الخلل وعلى إتمام الصفوف الأول. أما أن يقرأ هذه الآية فإنني لا أعلمها ثابتة عمن يكون فعله أو قوله حجة في الشرع. وأما الصلاة عن يمين الإمام فلا جرم أن اليمين مع القرب أفضل، اليمين مع القرب أفضل. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. ويروى في الحديث وإن كان في إسناده مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، ولكن في إسناده شيء من المقال. إلا أن اليمين إذا كان أبعد عن الإمام فالأيسر الأقرب أفضل منه. فإذن المقصود الدنو والقرب من الإمام، فإذا كان المسلم يستطيع أن يحقق الأمرين، أن يدنو من الإمام ويكون عن يمينه، فلا جرم أنه حصل الفضيلتين وحاز المصلحتين. وأما إذا كان صفه عن يمين الإمام يوجب له أن يبعد عن الدنو منه، فلا جرم أن الأيسر الأقرب من الإمام أفضل من اليمين الأبعد. هكذا قرر كثير من أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم.